المصدر الثاني هو التجارب المبكرة في الحياة، طبعا مقصود الحياة العملية، لما يبدأ الإنسان ينتقل من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الوظيفة يمر بتجارب. هذه التجارب سبب رئيسي من أسباب صنع القادة. طبعا لو قدرنا نعيش الشباب والبنات في تجارب قبل ذلك من خلال تجارب تتجاوز الدراسة إلى النشاط، كثير من المدارس تهمل مسألة النشاط أو تعتبره من أجل الوناسة. الأنشطة مركز رئيسي لصنع القيادات، التعليم لا يصنع قادة، الأنشطة تصنع قادة. مسألة رئيسية في صنع القيادات قضية الأنشطة. في التعليم نركز على الرياضيات وعلوم ولغة عربية وكذا، وهي مهمة، لكن التجارب لا يعيشها الإنسان إلا إذا سافر وصار عنده مؤتمر وأدار ندوة وصار عنده مخيم صيفي وسوى نادي وصار كشافة، هذه تصنع القيادات. لكن احنا نشوف الحركة الكشفية كان لها دور غير عادي في صنع القيادات، للأسف اندثر تأثيرها بشكل كبير الآن. هذه يجب أن تحيا، مو شرط الحركة الكشفية لكن ما يشابهها يجب أن تحيا، لأن لها دور غير عادي في صنع القيادات. التجارب المبكرة في حياة الإنسان العملية، سواء من خلال الأنشطة في المدارس أو من خلال الفترة الأولى من عملهم الوظيفي. دراسة طويلة قام بها أحد علماء الإدارة ومقابلات كثيرة هو هاورد غاردنر، يتكلم فيها مع القادة عن تجاربهم في أول حياتهم العملية. وجد أنه يشبه الإجماع أنهم كلهم مروا بتجارب غير عادية في الفترة الأولى من حياتهم، يعني في الأيام أو السنين الأولى من الوظيفة ما كانت وظيفة روتينية تقليدية، وإنما كان فيها شيء مميز. ما هو هذا الشيء المميز؟ أهم هذه الأمور التالي: أولاً تجارب غير عادية في النجاح أو الفشل، هذه التجربة المبكرة، إن ما يعيش حياة روتينية وإنما يشعر بنجاح مميز أو يمر بتجربة مريرة تؤدي إلى فشل مميز تصنع منه قائد فيما بعد. المسألة الثانية: تجارب جيدة أو سيئة في التشجيع أو النقد، يتلقى تشجيع غير عادي أو يتلقى نقد غير عادي، ما هو التقليدي ما هو العادي وإنما شيء غير عادي. وذلك أنتم كمسؤولين في شركات ولا مؤسسات بيدكم أن تصنعوا قادة أو تحطموهم من طريقة تعاملكم مع الإنسان الجديد. هذا اللي تو جاي خريج جامعة هو أحسن من يمكن أن يصنع منه قائد. احنا مشكلتنا نتعامل مع هؤلاء انه يهمل لما يتعلم من نفسه ويمشي بالروتين، لما يوصل الى سن او عقلية لا يمكن تغييرها بعدها بنحاول نصنع منه قائد. عملية التدريب في هذه المرحلة والتوجيه والتشجيع غير عادية في اثرها في صنع القيادات. ايضا مسألة الاستكشاف والادب، كل ما هذا الانسان عرف كيف يتعامل مع الناس بأسلوب مؤدب، وأيضا كلما كان يسمح له أن يستكشف أمور جديدة كلما كان فرصته أن يكون قائد ويتعلم صنعة القيادة وفن القيادة أكبر. أؤكد على أن المسألة ليست فقط التجارب الإيجابية وإنما حتى التجارب السلبية. وجد غاردنر أن بعضهم صار قائدا لأن كان عليه مسؤول تعيس في بداية حياته العملية، أدى إلى صدمات غير عادية، أوجد التحدي ليثبت ذاته ويبرهن لهم أنهم كانوا غلطانين في نظرتهم له. فأحيانا حتى التجارب السلبية إذا وجدت نفس مهيئة قد تصنع قائد. ثم وجدوا شيء غريب، وجدوا أن التعليم وليس التدريب هو صاحب الأثر الأكبر في الحياة العملية في صنع القيادات. خلونا نتأمل شوية. تدريب يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي أساساً تدريب الممارس، طبعاً تدريب الفعال غير هذا، لكن تدريب الممارس يؤدي أساساً إلى التركيز على المهارات والأساليب، وهذه اللي يحتاجها المدير. بينما خلونا نفكر في التعليم ماذا يؤدي له؟ التعليم يؤدي إلى المعرفة، والمعرفة تؤدي إلى الفهم والحكمة، وهذا يؤدي إلى التواضع. لما الإنسان يفهم قصوره ويفهم الحياة ويفهم من حوله يبدأ يفهم متى يتواضع ومتى يتقدم، يفهم معاني الشفقة واحترام الآخرين، وهذه العناصر الرئيسية اللي يحتاجها القائد. التدريب يؤدي إلى أن الناس تتشابه في المهارات، لما أدرب لي 20 واحد كلهم يتلقون مني نفس المهارة. أما التعليم فيؤدي إلى شيء آخر، التعليم يؤدي إلى أن الإنسان يأخذ المعلومات ويقارنها بتجارب الشخصية، وبالتالي يستنتج نتائج مختلفة عن اللي يستنتجها اللي صاحبه اللي جنبه اللي يتلقى نفس التعليم، وبالتالي يؤدي إلى الاختلاف، وهذا الاختلاف هو الذي يصنع قيادات غير عادية. ماذا نقصد بالتعليم؟ ليس التعليم التقليدي، ليس التعليم المدرسي، ليس حتى التعليم الوظيفي اللي علمه بعض الأمور الأساسية مثل التسويق، التمويل، نظم المعلومات، اللوائح، القوانين، هذه كلها ليست التعليم الذي يصنع قادة. ما هو التعليم الذي يصنع قادة؟ شعر، الأدب، الفن، المسرح، تاريخ، الفلسفة، الدين، علم النفس، علم الاجتماع، هذا الذي يصنع قادة. طب والهندسة ما يصنع قادة، محاسبة وتمويل ما يصنع قادة، يصنع مهارات، هذا الذي تصنع قادة. وتضيف لها التجربة العملية، أن الإنسان يجرب ويتعلم من تجربته ويقرأ تجارب الآخرين ويتعلم منهم، يقرأ التاريخ يتعلم منه تجربة الحياة، يقرأ الشعر والأدب والفلسفة، يفهم يتعلم من تجارب الآخرين بالإضافة لتجارب العملية. وكذلك من مصادر القيادة أن يعطى الإنسان فرصة للمخاطرة في فترة مبكرة من حياتهم العملية أو في الأنشطة الشبابية، يعطون فرصة. الأنشطة الشبابية التي يديرها الكبار لا تصنع قادة، الأنشطة الشبابية التي يديرونها هم بإشراف الكبار هي التي تصنع قادة. لازم نميز، لازم نعرف، أجيبهم وأقول لهم سووا كذا، الآن تغدوا، والآن رياضة، والآن محاضرة بقدمها لكم، ولا يفعلون شيئا سوى أن يسيروا، هذا لا يصنع قادة. سووا مؤتمر شباب هم يديرونه، سووا مخيم صيفي هم يديروه، هذا الذي يصنع قادة. تجربة المبكرة، كذلك الموظف الذي يعطى فرصة للمجرب يخاطر في فترة مبكرة من حياته العملية، يأخذ فرصة أكبر من غيره أن يكون قائدا. ويتعلمون من مثل هذه التجارب المبكرة مبادئ هامة رئيسية، سواء الشباب أو الموظفين الجدد. ماذا سيتعلمون مثل هذه التجارب المبكرة؟ يتعلمون أولا صعوبة القيادة، سيتعلمون صعوبة القيادة، أنها ليست مسألة بسيطة هذه القضية، وأنها رئيسية في إحداث التغيير. ففي واحد يسألني يقول لي طيب افرض ان احنا حطينا رؤية واستراتيجية وتغير القائد، هل ممكن تتغير الرؤية؟ طبعا راح تتغير الرؤية، الا اذا كان القائد الجديد مع القائد القديم مشتركين على الرؤية. لكن اذا جاء قائد جديد لا يؤمن بالرؤية القديمة، والله ما راح تمشي، لا تتعب نفسك. لان القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف، واذا القائد مو مؤمن بالهدف كيف سيحرك الناس له؟ وبالتالي يا ان يعمل عمل روتيني او يغير الرؤية، يغير الهدف على قناعته. طبعا يتعلم ان القيادة هي المحور الاساسي لاحداث التغيير، والعنصر الاساسي في تغيير المنظمات والدول والتاريخ وصناعة التاريخ. افراد، بشر، احاد يشكلون جماعات تؤمن برؤياهم وفكرهم، عندها تأتي التغييرات الكبرى في الحياة الانسانية. ايضا يتعلمون انه لا قيمة للاساليب ولا للمهارات من دون الوعي والفهم لمنهجية التغيير. قائد اللي مر بتجارب مبكرة يعرف ان التغيير عشان يحدث له منهجية وله مرحلية وله خطوات وله مقاومة، وفي طرق للتغلب على المقاومة. فمنهجية التغيير اساسية يتعلمها الانسان، ممكن نظريا من خلال دورات في منهجية التغيير، وممكن يتعلمها عمليا اذا مر بتجارب مبكرة في قضية التغيير. ايضا من خلال التجربة المبكرة يعرفون ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف لديهم، وبناء عليها ممكن يصمم برنامج تدريب. افشل برامج التدريب هي التي لا تبنى على دراسة احتياجات. ادرب لان عندي والله مدرب زين وفي موضوع حلو عطهم اياه. التدريب لا يكب على الناس، ليس هذا هو الهدف من التدريب. التدريب هو لصقل المهارات اللي فيها ضعف، هذا اساسها. تدريب ثلاث اشياء، التدريب الفعال، توصيل معلومات، تنمية مهارات، تغيير سلوك. انا اتمنى ان شاء الله خلال هالدورة اكون اعطيتكم معلومات جديدة، غيرت بعض القناعات اللي عندكم، وأتمنى إن شاء الله ينتج عنها سلوك مختلف في تعاملكم مع أولادكم، تعاملكم مع موظفينكم. هذا الهدف من التدريب إذا كان تدريب فعال. لكن تدريب الفعال حقيقة يجب أن ينبني على أني أدرسكم وأدرس شنو احتياجاتكم، وبناء عليها أشكل الدورة بما يتناسب معكم. هذا التدريب الفعال إذا أردت أن تصمم تدريب فعال. متى يكتشف الإنسان هذا؟ إذا مر بتجارب مبكرة، فهم منها منهجية التغيير، وعرف منها نقاط الضعف والقوة، وبنى منهج لتعويض نقصه بناء على هذا. تجارب المبكرة كثير منها ينتهي إلى الفشل، كثير من التجارب المبكرة ينتهي إلى الفشل. الفشل هو الشرارة التي تولد دروس القيادة المبكرة وتثبتها. كل الدراسات الحديثة تثبت أن الإنسان عندما يمر بتجربة فاشلة ويتعامل معها بإيجابية، تعلمه يكون أضعاف الذي يمر بتجربة إيجابية. وذلك لما نسلم الشباب دورة ولا مخيم صيفي ويفشلون في إدارة جزء منه، فورا القيادات اللي قاعدة تراقب، لا لا لا بس بس بس خلونا احنا ندير، فيحطم الهدف الأساسي من وراء المسألة. او لما تسلم موظفك الجديد عمل ويفشل فيه، لا لا خلاص خلي فلان يسويه. تقضي على تجربة التعلم من هذا الفشل، نتعامل مع الفشل بروح إيجابية، عندها ينمو الإنسان وينهض. هذا المعنى متأصل في السيرة ومتأصل في تاريخ الإسلامي بشكل أعمق من هذا بكثير. تجربة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا في تأملي بالسيرة ما وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة من لحظات عمره أكثر ألما من موقفه بعد ما رجع من الطائف. تشعر حتى بالكلام بمرارة، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو وكلته أمري؟ تشعر بضعف، لحظة ضعف، لكن هذا الضعف تولد عنه قوة غير عادية تبينت في نفس الكلام، فقال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. في أشد لحظات الضعف تولدت معها أقصى درجات القوة، القوة التي تجاوزت الحياة البشرية لتتعلق بالقوي العزيز سبحانه، وعندها يكون الإنسان في منتهى القوة. ما دام الإنسان معتمد على نفسه وعلى أتباع المخلصين وعلى تخطيطه يبقى ضعيف. يتجاوز الإنسان مرحلة الضعف البشري عندما يلتصق بالقوة الإلهية. فنعم عندهم تعلموه، لكن نحن في تراثنا في تاريخنا في ديننا أعماق هذه المسألة وكنوزها المدفونة التي نحتاج أن نستخرجها.